هعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي، هعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي. ألماتي وكل ضيقة عشتها عدي وهتعدي، نكبات أنا أقوى بيك منها، عدي وهتعدي هتعدي. ألماتي وكل ضيقة عشتها، أيوة عدي وهتعدي، نكبات أنا أقوى بيك منها. وأضمر صور المر قدام عينيا كذكريات، والسر ان انت حي وقمت من بين الاموات. هتمر صور المر قدام عينيا كذكريات، والسر ان انت حي وقمت من بين الاموات. امنتك وامنتك على كل ما عندي، واماني وايماني في الوعد يا سندي. انا امنتك وامنتك على كل ما عندي، واماني وايماني في الوعد يا سندي. وهعدي هعدي في الجبال اللي واقفه ضدي، هعدي هعدي بايمان اللي مالي يدي، هعدي هعدي في الجبال اللي واقفه ضدي. هعدي وهتعدي لحظات الحيرة والشك وظلامي، هعدي وهتعدي نبرات الحزن وكآبة كلامي، هعدي وهتعدي لحظات الحيرة والشك وظلامي، هعدي وهتعدي نبرات الحزن وكآبة كلامي. وأديني فارد إيديني بصلب وغالب كما المسيح، في القبر مستني فجر وقيامتي جياني التسبيح. ثباتي في الآتي عهدك مش بعهدي، والنصرة والقوة في إيديك وأنا معدي، وثباتي في الآتي عهدك مش بعهدي، والنصرة والقوة في إيديك وأنا معدي. وهعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي هعدي بإيمان اللي هتعدي بثواني الراحة في ساعات الغريب، هعدي وهتعدي بحلاوتها وجمالها ولو للمشي، هعدي وهتعدي بثواني الراحة في ساعات الغريب، هعدي وهتعدي بحلاوتها وجمالها ولو للمشي. وهينتهي كل ده في لحظة ما هيجيني وقراه، وبجسم جديد روحاني مجيد هشوف وعيش معاه. هينتهي كل ده في لحظة ما هيجيني وقراه، وبجسم جديد روحاني مجيد هشوف وعيش معاه. وهقضي في المجد حياة في نور أبدي، وهرنم وانا بغنم في بيت الأبسين.